إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 13 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سيدنا عمر بيبكي من هجر الصرية، وانفض السامر اللي كان عنده شوية بشوية، وما فضلش معاه غير ابن عتيق اللي اتطوع في الحال يكون للصلح بينهم مرسال، وابتدى يحضر نفسه للسفر للطائف. لكن كل ما يبص لعمر يلاقيه مش مبسوط وخايف. ماذا يخيفك يا أبا الخطاب؟ أنا رسولك إلى الثريا. أخاف أن تردك ردا غير جميل يا أبا محمد، فإن زمامها بيد أم نوفل، وهذه العجوز حاقدي ومبغضتي. أهي حاضنتها؟ هي فوق ذلك، هي بمنزلة الصديق المؤتمن لديها، هي بمنزلة الأم لها. ألا تعلم رحمك الله أنها أم ولد أبيها؟ تعني أن نوفلا هو أخ الثريا؟ أجل، وأم نوفل هي حاضنة الثريا منذ ماتت أمها. وتحسب إن أنت أرضيت أم نوفل هذه لجانبك تكون الثريا أقرب إلى صلحك؟ ما أشك في ذلك. لك علي أن أحتال إلى أم نوفل حتى أرسلها إليك فترضيها بما تشاء. لو كفيت هذه العجوز من قطع حبل بيني وبين الثريا. إن أعجب فعجب لأمرك، تبكي من هجر الثريا وتنشئ شعرا في عشق سليمة الجمحي. وهل أنكرت عشقي لسليمة؟ فكيف تطمع في مصالحة الثريا وأنت مطلق العنان لهواك، وهي هي من تعلم غيرة وأنفة؟ يا عتيق، الثريا وسليمة ونوار وهند وليلى وأسماء. لا تحصي لا تحصي، فما أكثرهن. الجميلات كلهن منذ حواء إلى يوم القيامة قصيد متصل رائع، وما من واحدة من هؤلاء إلا بيت أو روي أو كلمة أو حرف. فهل تغني كلمة عن متابعة القصيد؟ أطال الله تعبك إن أبيت إلا متابعة القصيد في كل كلمات. ليتني أفعل ذلك عن ظهر قلب. أي عمر، ترى إن نصحتك تنتصح؟ قد والله يا عتيق. إذن لا تشعب أمرك، ما دامت الثريا قد غلبتك شوقا، وما دمت راجيا صلحا بينك وبينها، فاعزم ودع غيرها. سأفعل سأفعل. وإني لمسافر من غدي إلى الطائف، فمرسل إليك أم نوفل ومهيئ لك الأمر عند الثريا. لا عدمتك يا أبا محمد، لا عدمتك. يا بلال. أي مولاي، سمعا وطاعة. إني أريد أن أرحل من غدي إلى الطائف لإصلاح ما بين الثريا وعمر. وصلك الله وأصلح جميع أمرك وجعلني فداءك يا مولاي. بلال، هل تعرف قوما يملكون جيادا فارهة نشيطة نستأجر منها اثنين لسفرنا؟ لا أعرف لهذا قوما خيرا من بني الديل، لا تفارقهم جيادهم وهي أنشط الجياد وأقواها. اذهب إليهم واكتري منهم راحلتين وعرفهم بي. قل لهم هاتان الراحلتان لعبد الله بن أبي عتيق، فإن لم يعرفوني بذلك فزدهم. قل لهم ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لو عرفتهم بنسبك يشتطون عليك في الأجرة. افعل وأغلي لهم، فإني لا أبخل في سبيل ما أردت. أي مولاي ورب رقبتي، إذن لي أماكسهم وأستوضع الأجرة جهدي، فهم أعراب جشعون. لا لا تفعل يا فتى، فإن المماكسة ليست من أخلاق الكرام. ولا تنسى أني أطلب خير جيادهم لكي تحتمل السفر على مرحلة واحدة. إلى الطائف على مرحلة واحدة؟ جعلت فداء مولاي، هذا سير لا تطيقه الجياد وهو شديد عليه. اذهب لما أمرك. ولكن هل أبقيت على نفسك يا مولاي؟ فإن ما تريد ليس يفوتك. اذهب يا فتى، ويحك، هلكت من متنطع لكاع. ما حلاوة الدنيا إن تم التصدع والجفاء بين عمر والثريا. أو ترى هذا الأسود يا بلال؟ إنه والله لنصيب الشاعر. أولا كل رسول العاشقين اليوم؟ أدعوه إليك يا مولاي؟ لا، بل أنا الذي ألحق به وأنادي. يا أبا محجن، يا نصيب، يا شاعر سعدة، لبيك يا ابن الصديق لبيك. أو خارج لسفر؟ نعم، رسول من لدن شاعر مثلك لأصلح بينه وبين من هي في منزلة سعدة لديك. أو ذكرت سعدة يا أبا محمد؟ لا تمس النار شفتيك هاتين أبدا ما نطقت باسمها. إني أمر بديارها، فهل تريد أن تودع إليها شيئا؟ نعم. وماذاك؟ أن تنشد هذين البيتين، أتذكرهما؟ ولكنهما بيتان أضحكان غاية الضحك. تقول فيهما: إنك لم تخلق من الطير، ولكنك رأيت بارقا من سعدة يلمع في أفق الحجاز تكاد تطير. وكدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. هل في ذلك ما يضحك يا أبا محمد؟ ليس في ذلك، ولكن فيك أنت. كيف لم تخلق من الطير يا أبا محجن؟ أنسيت أنك أسود اللون؟ وما أيسر أن تقول كاك فتطير. سامحك الله سامحك الله، أتعني أنني غراب؟ ولكن سعدة لن تراني كذلك، فأنشدها هما نشدتك الله والرحم. لك علي ذلك. يا بلال، إن بلغنا القصرية فذكرني بسعدة وما استودعني أبو محجن لها. على الطائر الميمون يا أبا محمد. سعدة. أبا محمد، مرحبا بك في ديارنا. هل ترجلت عن جوادك؟ لا والله يا سعدة، فقد عزمت على أن أدخل الطائف قبل الغروب. أو تدرين من أين أقبلت، ومن عند من أقبلت، وبما إليك أقبلت؟ وأن لي أن أعلم؟ أظنك أقبلت من ديارك بالمدينة. بل قدمت من مكة من لدن خليلك وحبيبك نصيب. حقا؟ وقد حملني إليك بيتين، فهل استمعت إليهما وحملتين الرد إلي؟ إي وربي. أقول إي وربي. أتصبر عن سعدة وأنت صبور، ومن في الهوى بالصبر منك جدير. وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. فبماذا تجيبين يا سعدة؟ أجبته والله بأجود من شعره. لو سمع خليلك زفرتك هذه لنعق وخرج له ريش وصار غرابا وطار إليك كما يقول. هيا يا بلال، لقد أدينا أمانة نصيب وبقيت أمانة عمر. رباح. لبيك يا مولاي. هل لك في رسالة تحملينها إلى سليمة؟ ويحي، قلت من؟ سليمة، سليمة الجمحية. ورسولك اليوم إلى مولاتنا الثريا. ليس هذا من شأنك يا رباح، خذ الرسالة وادفعيها إلى سليمة. أو تعرفين أين تقيم بمكة؟ أجل، أعلمتني بمقامها أول ما قدمت. لئن بلغت النجاح عندها لأجزينك جزاء الشاكرين. أي رباح، تدخلين إليها وتستدرجينها حتى تنفردين بها، ثم تمهدين للرسالة حتى تملئيها فضولا وشغفا. مولاي، هذا أمر لولا إجادتي له ما أبقيت علي في دارك يوما. ألست أنا جاريتك التي قلت فيها لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرك. أي مولاي، أفرخ روعك، زينب كسليمة وسليمة كزينب وكلاهما كالثريا والثريا ككليهما. كل النساء واحدة ولا تغني واحدة عن أيهن. يا أهل هذا البيت، السلام السلام السلام عليكم. وعليكم عليكم عليكم. فمن أنت؟ قل لمولاتك الثريا إني رسول قادم إليها من مكة. أنا الثريا، أنظر إليك من خلف الستر ولا تراني، فمن أنت رحمك الله؟ أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. مرحبا بك يا ابن الصديق، ألم يجد مرسلك رسولا أصغر منك؟ لو علمت فديتك من مرسلي وفيما أرسلني لقلت ألم يجد رسولا أكبر منك؟ أثرتني لما جئت فيه، ولكن بلاغ الرسول لا يكون إلا على الهوادة والراحة. انزل عن جوادك فأرح واسترح. أهلا بك وسهلا في ديارنا. والله لقد علمت أن لديك عبدا تربينه نواحا منشدا. هو ذلك الذي لقيك بالباب وقد أسميته الغريب، وإن له لشأنا وقد يبز ابن سريج يوما. إذن فلا راحة لي عندكم إلا أن ينشدني هذا الغريض ساعة أو بعض ساعة. أكرم ضيفنا يا غريض. فماذا أنشدك يا مولاي؟ من رسولي إلى الثريا فإني ضقت ذرعا بهجرها يا صحابي. سألوني تحبها؟ قلت بحرا عدد القطر والحصى والتراب. عرفتك والله، وعرفت من أين أقبلت. أو أنت من يكنونه ابن أبي عتيق؟ أو تمشي في قضاء حوائج الخائن اللعوب ابن أبي ربيعة؟ لو فطنت لذلك ما أجبتك. أو تردين عني كرامتك؟ لست إذن برسول؟ لا والله، لا أهينك أبدا، فغنيه ما شاء يا غريض. من رسولي الغريض اللي حيكون له ويانا سيرة طويلة وحكايات جميلة. كان لسه في الوقت ده عبد عند الثريا مغمور، وبفضلها هي صيته لعلع وبقى مشهور. لكن احنا نسينا ابن عتيق ورسالة. صحيح الطرب سحر يا رجالة، في كلمتين غناهم الغريض نسينا موضوعنا الطويل العريض. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية.